أحسن لنا من كل شر، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير زماننا آخرة، وخير أيام يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت روحا وريحانا وجنات النعيم. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم في جناتك جنات النعيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الأمر يحتاج إلى فقه، يحتاج إلى دقة، يحتاج إلى علم، يحتاج إلى يقظة. صاحب التلفون ده لابد أن فاكر نفسه إنه يعني مش عشان ما يشغلش نفسه في الصلاة أو حرصا على الصلاة يسيب التلفون يشتغل 10 دقائق والناس بتعرفش تصلي. ولو أدرك ولو كان عنده ذرة من الفقه والعلم لعلم أنه لا أفسد صلاة نفسه لكي يصلح صلاة المجموع لكان ذلك خيرا له وللمجموع. يعني لو خرج من الجامع وعمل أي حاجة وساب الجامع ومشى أحسن ما يشوش على 50 واحد. ثم أن الأمر محلول، يفتح الشنطة ويطلع التلفون ويفصل التلفون. يعني في أمور كثيرة أنا مش عايز أتكلم بأسلوب أكثر من كده، لكن هو لو فعل هذا للضرورة صلاته صحيحة، حركة لا تضر طالما لمصلحة المجموعة، مصلحة الصلاة، صلاة مصلحة نفسه، صلاة نفسه أو صلاة غيره. وبعدين احنا بنقول دائما في أولويات، مصلحة المجموع مقدمة على مصلحة الفرد، والمصلحة التي تعدى إلى فرد واحد غيري أنا أفضل المصلحة التي تختصر على شخصي أنا. وهكذا نسأل الله أن يعلمنا وأن يفقهنا في ديننا. سورة المائدة، سورة المائدة من آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكلام على أنها نزلت بين الحديبية وبين حجة الوداع، يعني في الأيام الأخيرة والشهور الأخيرة من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك أحاديث تدل على أنها نزلت جملة واحدة، أنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي طريقه من المكة إلى المدينة، وأنه لما نزلت عليه ثقلت عليه وثقلت ثقل على ناقته العضباء حتى كاد يندق عنقها من ثقل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وصح الحديث عن عائشة رضي الله عنها عند الحاكم والنسائي والإمام أحمد أنه جاءها أحد التابعين من أئمة التابعين جبير بن نفيل، فدخل عليها وكانت عائشة رضي الله عنها قبلة المتعلمين وقبلة المتفقهين وقبلة المستفسرين عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فدخلت عليها فقالت: تقرأ سورة المائدة؟ فقلت: نعم. قرأها يعني أحفظها. فقلت: نعم. قالت: فإنها من آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. قلت لها: فما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان خلقه القرآن. ولما كانت المائدة آخر من آخر ما نزل أو آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من السور، يعني الكلام في سورة إذا جاء نصر الله، في سورة المائدة، في آخر سورة التوبة، لكن سورة المائدة جاءت متممة. والدليل على هذا أن الآية التي نزلت فيه على رسول الله في منى وهو في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا يعني نزلت في حجة الوداع، ونعرف أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما إن رجع من حجة الوداع 80 ليلة ثم فارق الحياة صلوات الله وتسليماته عليه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ولما كانت من آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقد جاءت بتمام الدين وكمال النعمة، أكملت لكم دينك وأتممت عليكم نعمتي. والآية اللي بتقول اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، يعني كمل الدين وكملت قوة الدين، حتى إن الذين أن الكفار كانوا لا يطمعون أن يعتدوا على المسلمين، يئسوا يعني لا يطمعون أن يعتدوا عليهم ولا ينتظرون أن يرجع أحد إلى دينهم ولا ينتظرون أن يعني يتناقص الإسلام، كامل الدين، لأن الكفار كان عندهم طموح وطمع أنهم يقضون على هذا الدين في أول الأمر ثم يعني ينقصون من عدده في آخر الأمر ثم يشوشون عليه في، لكن في بنزول هذه الآية يئس الذين كفروا. يئس طبعا الذين كفروا من دينكم يعني لا يتجرؤون على المسلمين ولا على دين الإسلام، وهذا تأتى من أمرين، من أمر من كمال الدين في مقوماته ومن كمال المجتمع المسلم في قوته، قوته المعنوية الدينية الإيمانية وقوته المادية. وهكذا أمة الإسلام تكاملت وبنيت حتى هابها أهل الأرض جميعا. ثم أن سورة المائدة أيضا في حديثها تكلمت عن جموع أو جماع خصال الإسلام وتوجيهات الإسلام، فجمعت كل ما يتعلق بالعقيدة تقريبا والعبادة والمعاملات والأخلاق. ولما نقول المعاملات يكفي الآية الأولى يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والعقود تشمل عقود التجارة، عقود الزراعة، عقود البيع، الإيجار، أي عقود تتعامل معها، وأهمها وأفضلها وأكرمها وأولها العقد مع الله بالإيمان بتوحيده جل وعلا. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. فأولى العقود بالوفاء العقد بيننا وبين الله بأن نعبده ونوحده ولا نعبد سواه سبحانه وتعالى جل شأنه. ثم العقود في التعاملات كما ذكر، والآية لم تقتصر على هذا فقط، لكن كان افتتاح السورة، وكان افتتاحا كما أقول علماء اللغة فيه براعة الاستهلال، براعة الاستهلال أن تبدأ الكلام بكلام كلام مجمل وكلام جامع. ولذلك قال القرطبي أن هذه الآية الأولى في سورة المائدة جمع 19 حكما، أحكام كثيرة جدا، تكلمت عن الأطعمة والأشربة وعن المناسك الحج وعن المعاملة الناس سبحان الله العظيم بحمده، وعن أنت لما توفي بالعقود الوفاء بالعقد نوع من الأخلاق ونوع من الاستقرار. وبعدين العقود الداخلية أو الخارجية، عقود خاصة بينك وبين شخص أو عقود بين الأمة وبين الأمم الأخرى، وهذا ورد في خلال السورة أيضا في تفاصيلها. وتكلمت السورة وهنقول باختصار إن شاء الله تعالى في موضوع العبادات، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، والكلام عن الطهارة كمدخل للصلاة، عن الوضوء، عن الغسل، عن التيمم، هذا هو يعني فاتحة العبادات، والصلاة أم العبادات ورأسها. ولما تتكلم عن المعاملات تكلمت عن الطعام، ما يحل وما يحرم في آية 2-3، يسألونك ماذا أحل لهم، اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات. ما يحل من الطعام من الصيد أو مما يذبح أو مما يقدم من المسلمين أو من غير المسلمين تكلمت كاملة. وانظر إلى هذا الدين لما تكلم ناكل ونشرب وناكل مع مين ونشرب مع مين، وهذا يدلك على أن الدين لم يترك صغيرة ولا كبيرة. تكلمت عن الزواج والنكاح في خلال هذه الآيات، المؤمنات المحصنات أو من غير من أهل الكتاب، ومعلوم أن طبعا المسلمة المحصنة تفضل على غيرها، وأن الإنسان يحرص أن يتزوج مسلمة خير من أن يتزوج من غيرها، لكن هذا على وجه الإباحة، على وجه الإباحة. ثم أنها تكلمت عن بعض المعاملات أيضا في المشروبات، عن الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. دي كانت الآية الحاسمة في تحريم الخمر. وتكلمت عن السارق والسارق والسارق: فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وده في عالم الحدود. وتكلمت عن الحدود في الارتداد عن الدين: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دين فسوف. وتكلمت في توجيهات وتعليمات للإيمان لأهل الإيمان في 16 آية: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا. وفي جميع هذه الآيات توجيهات للمؤمنين، والالتزام بهذه الآيات فريضة. ولذلك في بعض الآيات التي استمعنا لها في ختام الآية من آياتها: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط، قد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يكفر بالإيمان، الإيمان لا يكفر به ولا يؤمن به، لأن الإيمان هو الإيمان. إنما من يكفر بمقتضيات الإيمان وتوجيهات الإيمان ومستلزمات الإيمان، لتعاليم القرآن التي نزلت في هذه السورة وفي غيرها. ومن يكفر بالإيمان يعني الذي ينكر حقيقة من حقائق الإيمان، أو توجيه من توجيهات الإسلام، أو أمر أو نهي مما جاء في هذه السورة أو في غيرها، فقد حبط عمله، لا يقبل منه عملا. وبعض أهل العلم قالوا أن الذي ينكر شيئا من الدين بالضرورة لا يقبل منه عمل ولو أتقن غيره. نسأل الله السلامة والعفو والعافية، أن نتمم تمام، نسأل الله تمام الأمر وكماله، وأن يحسن ختامنا جميعا. وما أن السورة تكلمت عن الجانب اللي يسموه في العصر الحديث الجانب الدبلوماسي في التعاملات الداخلية والخارجية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقالت أن الذي يتعامل مع هؤلاء يتخذهم أولياء، يناصرهم ويحبهم ويفضلهم على المسلمين، هذا والعياذ بالله حبط عمله من الظالمين، وهذا من الظلم المبين. ودي العلاقات الداخلية والخارجية، لأن النصارى قد يكونوا معنا في بلادنا يعيشوا معنا، أو اليهود، أو يكونوا في خارج البلاد. وتكلمت أيضا السورة عن بعض الأخلاق، والظاهر في هذه السورة أنها تتكلم كلاما مجملا عن حقائق الدين والتقوى. ذكر فيها التقوى مرة واثنين وثلاثة وأربعة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وتكرر الكلام فيها عن الأكل، على الحلال الطيب: كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه، واشكروا لله إن كنتم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم حلالا طيبا اتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. بتكلمت عن التحريم وعن التحليل، يعني كلوا مما أحل، لأن الكفار حرموا أشياء. وذكرت في هذه السورة ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حامل، لكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. بل تكلمت عن الطعام والصيد والذبح، وما يحل من الذبح وما يحرم. تكلمت في هذه الآية عن المحرمات التي حرمها المشركون على أنفسهم، فقالوا أنها حلال لا تحرم، حرم على مزاجكم. يعني حرم بهيمة يقول لي عشان خاطر ولد خمس بطون، ولا ذكر ولد من خمس بطون، لا يقدس ويحترم، لا حد، لا يركب ولا يؤكل ولا يحلب، ده كلام. وبعدين يعلموا علامات بهائم كده، يعلموها بحيرة يعني يشقوا أذنها، وقلت ما ينفعش. ولا يقول لك أنا خلاص أسيبها كده إيه ترعى براحتها، ما حدش يكلمها، ما حدش يحجر على حريتها سائبة، وممنوع الاقتراب منها. حرموها على أنفسهم، جاء القرآن ليقول هذا لا يصح، لأن الذي يحل ويحرم هو الله الذي خلق ورزق. سبحانه وتعالى جل شأنه. وتكلمت عن مناسك الحج، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، وتكلمت عن المحرمات في عند الإحرام بالحج أو في الحرم، تكلمت في آخر السورة عما يحرم أثناء الإحرام، ممنوع الصيد، ممنوع كذا وكذا، تكليه وتمنعه، وفي ما يكون في أرض الحرم أيضا، لأن الإسلام فيه حرم مكاني وحرم زماني، فبينت هذا سورة المائدة، وبينت في آخرها والحديث فيها كثر عن النصارى ولم يتكلم عن اليهود كثيرا، لأن اليهود كانت كسرت شوكتهم في هذا الحين، تكلمت عنهم بشيء يسير وأنه لا ينبغي أن نتعامل معهم. لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم موادة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان، وأنهم لا يستكبرون إذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى عينهم تفيض من الدمع، هؤلاء الذين رقت قلوبهم ودخل بعضهم في الإسلام ودخلوا في الإسلام. لم تتكلم كثيرا عن اليهود، لكن تكلمت عن النصارى بصفة أكثر. ويقول علماء هناك أمران، أولا لأن الإسلام كان اكتمل كما بين سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه، تكامل الإسلام وانكسرت شوكة اليهود وتحرك، ولم يبق إلا التحرك إلى بلاد الروم وفيها من فيها من النصارى ومن يتبعه. فلما تحرك الإسلام واتسعت رقعات الإسلام وأصبح قريبين من حدود الروم وحدود بلاد من حدود النصارى، تكلمت كثيرا عن النصارى وردت على بعض شبهاتهم وضلالاتهم، وجاء ذلك بينا في الكلام عن عيسى بن مريم وعن أمه الصديقة عليها السلام في ختام السورة. وفي آخرها تكلمت عن مشاهد القيامة، ومنها ما جاء قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما أكون لي أن أقول ما ليس بالحق إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني، الله يعلم لكن يشهده عليهم حتى أمام الخلاق يكون بالحق. ثم جاءت بالحكم والعدل والسياسة في قول الله تعالى كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. احنا قلنا الفرق بين هذه الآيات سورة النساء، سورة النساء كونوا قوامين بالقسط، قوامين بالقسط توصية بالعدل أن يقام الناس يقوم الناس عليه، أن يهتموا به اهتماما شديدا. قوامين لله الإخلاص الشديد فيما تقومون به شهداء بالقسط، وهذا حكم بالعدل، وحكم بالعدل في تعاملاتنا مع المسلمين ومع غيره، لا يجر منك شنآن قوم ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب التقوى. بهذا الحكم في حكم، في سياسة، في شؤون داخلية، في شؤون خارجية، كل هذا اكتمل في هذه السورة. وجاء نداء للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول مرتين، مرة مواساة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوب، المسارعون في الكفر يعني يجتهدون كل جهدهم في مناصرة الكفر وأهله والعياذ بالله، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. وجاء النداء للنبي عليه الصلاة والسلام في ثلاث مواضع، قل يا أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب، توجيهات لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحاور أهل الكتاب حتى يقتنعوا بدعوة الإسلام أو يرتدعوا فلا تكلموا عن الإسلام، لأن اليهود كانوا يستهزئون بالمسلمين في صلاتهم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولاعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ذلك أنهم قوم لا يعقلون. كل هذا يعني زي ما يكون الصمات الأخيرة واللمسات الأخيرة التي وضعت على مجتمع المسلمين والتي يعني أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضعها على الأوضاع الاجتماعية والأوضاع السياسية والأوضاع الاقتصادية والأوضاع في العادات والمعاملات والأخلاق، حتى يعني إذا انتقل النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمة على الحجة البينة، على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، واكتمل الدين وتمت النعمة والحمد لله رب العالمين. والله أعلم، وبارك الله فيكم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، فرج كروبنا، ثبت قلوبنا، واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما غانما إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد. والله أعلم، وبارك الله فيكم.